لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا في الكلام على المصدر الثاني من مصادر دفع الأحكام وهو السنة النبوية المشرفة. وتحدثنا عن انقسام الأخبار إلى متواتر وأحاد، وثمرت هذا سواء كانت الثمرة الصحيحة التي نقرها أو كان ما يعني ادعاه بعض يعني من يسمون بالعقلانيين أو بعض علماء الكلام من ثمار لا نقر بها، من أنه يعني التوهين شأن حديث الأحاد واعتبار أنه لا يعمل بها في العقائد، أو اعتبار أنه لا يعمل بها حتى في الأحكام أحيانا، أو يقدمون القياس عليها. وبينا أنه الفرق يكاد يكون اصطلاحي، يعني هو اصطلاحي ثم يعني نعم هناك درجة فرق بين المتواتر الذي لا يحتاج إلى نظر وبين الأحاد الذي يحتاج إلى نظر، لكن بعد النظر والتثبت والتحري فيكون حديث الأحاد وإن كان من الناحية العقلية المجردة يفيد الظن الراجح، فيقال أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بالظن الراجح عند غياب اليقين. هذه واحدة. الثانية أننا هنا لسنا في مسألة عقلية مجردة، بل معنا وعد من الله تبارك وتعالى بحفظ دين الله عز وجل، ومن يفيد الظن الراجح في كل المسائل لعله يفيد اليقين أو يقترب منه فيما يتعلق بنقل دين الله تبارك وتعالى، طالما أعملنا القواعد الصحيحة للقبول والرد. ولذا فالدور الآن على معايير أو تعريف أو شروط القبول، وبطبيعة الحال هي شروط تطبق في حالة أحاديث. اتفقنا أن الأحاديث على أن المتواتر لا يحتاج إلى نظر، وأنه اتفاق عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب على رواية شيء ما مستنده الحس سيكون دليلا على أن المسألة يعني مقطوع بها. طيب، أما إذا فقدت شرط التواتر ودخل في مسمى الأحاد، ونبهنا مرارا وبننبه تاني الأحاد عشان اللي بيوهنوا من شأنها ليست هي رواية الواحد. رواية الواحد ده نوع منها، وذكرنا أن معظم العلماء بيتعامل معه بحذر شديد، ده كل ما قصر عن رتبة التواتر، فممكن تلاقي أحاديث مشهورة أو مستفيضة أو يرويها جمع كبير عن جمع كبير وهي وفق الاصطلاح ليست متواتر. يبقى إذن، لكن عموما طالما أنه لم يصل العدد اللي يقع فيه في النفس وينقضح أن المسألة أصبحت فوق من الثقة بمكان، فوق أن تحتاج إلى تمحيص، دي التواتر، ما دونها بيبقى الأحاد، يبقى لابد أن نبحث. إذن حديث الأحاد، وبننبه برضو مرة تانية، حديث الأحاد هي منسوبة مدعى نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب احنا ازاي بنقسمها المقبول ومردود؟ جزما كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الا ان يكون مقبولا، ولكن نحن ننظر في هذه النسبة وهذا الادعاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فاذا قبلنا هذه النسبة استغفر الله، اذا قبلنا هذه النسبة نسميه مقبول بانواعه، او اذا صحت هذه النسبة مثلا نسميه صحيح، وإذا لم يقم الدليل الكافي على صحة هذه النسبة بنسميه ضعيف أو بصفة عام مردود. يقول: شروط قبول أخبار الأحاد، كل من أخبر خبرا يصدق بقوله، وخاصة إذا انفرد بخبره. والذي وضعه العلماء من الشرائط لقبول الخبر تفهم من تعريفهم لأنواع الخبر المقبول، وهي الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. يعني لا، فليس كل من أخبر خبرا يصدق بقوله، خاصة إذا انفرد، ولكن لابد من شرائط، وهذه الشرائط هي في حد ذاتها على درجات. استقر اصطلاح العلماء على ان احنا بنتكلم على الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، والمردود نوعين، الضعيف والموضوع. يقول اما الضعيف والموضوع فمردودان. والضعيف بقى يعني هنا العلماء بيعملوا ايه؟ ان خد بالك علم مصطلح الحديث اللي احنا هنا في علم اصول فقه ناخد جزء منه، لان ده اللي محتاجينه كدراسة الفقه، هو علم من علوم الآلة. بمعنى انت كدارس فقه عايز لما يجي حديث يعرض لك، اول حاجة عايزين نشوف ايه درجة ثبوته، عشان اذا صحت نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم ندخله ضمن أدلة المسألة، ضمن أدلة المسألة اللي احنا بنتكلم عليها، ومن ثم نتكلم على دلالته. لو بنتكلم في التفسير كذلك، لو بنتكلم في الأخلاق والأدب كذلك، لو بنتكلم في العقائد طبعا كذلك، في كل باب من أبواب العلم. يبقى احنا محتاجين الأول بيبقى عندنا طائفة، عندنا الأدلة القرآنية دي من حيث الثبوت ما فيهاش مشاكل خالص، قطعية الثبوت. بنيجي بالنسبة للسنة، في عندنا حديث واردة عايزين نشوف ايه اللي ثابت منها وايه اللي مش ثابت. اللي مش ثابت يبقى كأن لم يكن، ممكن كما ذكرنا مرارا يكون معناه صحيح، المعنى الصحيح. نشوف بقى الدليل الصحيح اللي اثبت هذا المعنى، يبقى هو ده الدليل، مش الحديث الضعيف او المرض. فعايزين نتكلم على في كل مسألة هناخد الأدلة القرآنية وناخد أدلة السنة الواردة فيها الثابتة دي من حيث الثبوت، ما بقت عندنا الأدلة التي تتناول المسألة كتابا وسنة. يبقى نتكلم بعد كده في الايه، في الدلالة. فأحيان كتيرة العالم فضلا عن طبعا طالب العلم أو طويلب العلم بيبقى مش موسوعي، مش هو عالم في المصطلح وعالم في الفقه وعالم في التفسير. فعلماء الحديث بيحاول ييسر المسألة للي بيجي شغله، المحدث المحقق للحديث هيقول لنا صحيح أو ضعيف، درجة الصحة أو درجة القبول، عندنا في الجملة أربع درجات، ودرجة الرد درجتين، الضعيف والموضوع. لكن بقى الضعيف بالمرة ممكن يقول لك عبارة واحدة، يقول لك مثلا معضل شاذ مش عارف منكر. طب ايه؟ حاول يحط مصطلحات يبين انه ضعيف ويبين سبب الضعف. طب انا كدارس للفقه بعد ما المحدث عمل لي الخطوة دي استفدت من الوصف اللي هو قاله؟ طبعا، لان زي ما هنشوف كده، لو مرسل مثلا، يعني عندي سند الحديث في تابعي يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا ساقط عندي صحابي، احتمال ساقط يكون صحابي فقط، واحتمال يكون صحابي وتابعي. ليه؟ لان التابعيون كان يروي بعضهم عن بعض. لكن في النهاية المرسل العلماء عملوا درجة من اذا كان هو صحيح السند، يعني هو صحيح من اول مبتدأه من عند واضع مصنف الكتاب. احنا اتفقنا خلاص، احنا بعد عصر جمع السنة نتعامل مع كتب الكتاب في سند، السند بيودينا ودانا لغاية تابعي، ولو غاية تابعي وقال كذا خلاص هيبقى ده اثر عن التابعي نحكم بصحته. لو السند صحيح نقول اذا صح عن التابعي الفلاني انه قال كذا، لكن تابعي يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لو انا متأكد ان الوسطة المحذوفة يعني ان التابعي اختصر قال لنا لو انا متأكد ان هو سمع من صحابي بس نسي انه اختصر اسمه لسبب او الاخر كان يبقى صحيح، وده يعني حجة من رأى ان المرسل صحيح. لكن ده وارد يكون سمع من يعني بلغه ان نسلم قال كذا، ممكن يكون اللي بيروي عن تابعي والتابعي والتابعيون ليس كلهم عدول. الشاهد برضو في النهاية كلمة مرسل هيبقى لها انه ممكن يكون قابل انه يوجد في المتابعات، يوجد في الشواهد، ممكن نتكلم على ان بعض التابعين عرف عنهم انهم لا يرسلون الا عن الصحابة، فيبقى مراسلهم لها وضع مختلف. غير مثلا لو قال لي شاذ، ده هنا بيقول لي خد بالك انت عندك مسألة قد تكون لها علاقة بالمتن، وساعات تكون في المتن او في السند، يعني ده السند ثقات ولكن في خالفه من هو اوثق منهم. غير لما يقول لي منكر، ده حاجة يبقى ايه، اعطاني رسالة انه شديد الضعف جدا، اما لان راوي يعني مجروح جرح شديد، او لانه مع انه راو ضعيف قد خالف من هو اوثق منه. اذا علماء الحديث برضو في الاصطلاح خدموني في ايه، انه جوه كلمة ضعيف عمل لي انواع، بقت كلمة شاذ او منكر او منقطع او معضل او مرسل بتديني انه ضعيف وتديني سبب الضعف، وبتديني برضو في نفس الوقت انه هل درجة ضعفه قد ايه، وبالتالي لما اجي اتعامل في الدلالة ممكن اقول لا ده انا معلش انا محتاج اراجع البحث، محتاج اراجع بحث المحدث في هذه المسألة، ده مرسل تابعي وتابعي لا يرسل الا عن الصحابة، وطب المسألة هل فيها ادلة اوضح فيها ادلة مش اوضح، الكلام ده كله فبيختلط هنا، بيحصل مش ان المراحل كده خلاص المحدث خلص شغله في الحديث وبعدين عطال الفقيه مش هيحتاج الفقيه يرجع في اي، لا في طبعا درجة تداخل. لذلك كان كتير معظم العلماء بيجمعوا بين هذه العلوم بالذات المتداخلة، بس حد بيغلب عليه ان هو يبقى محدث اكتر منه فقيه، وحد يغلب عليه فقيه اكتر منه محدث. في دايما في الحاجات اللي زي دي اللي بيبقى يعني في علم واحد فقط وضعته في العلم الثاني يعني ضعيفة جدا، بيقل فائدته ويقل الاستفادة منه كتير، بالذات لما نتكلم على الفقه يعني على الثبوت والدلالة. فأنا قبل ما أتكلم في الدلالة لازم يكون لدي درجة من معرفة الثبوت وأدواته وإحنا بنحكم عليه إزاي وكده. يبقى في الجملة أنا عندي مقبول ومردود، ممكن نقول كده ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما متواتر وإما أحد. المتواتر خلاص يعني بيحدث في النفس اطمئنان شديد إلى أنه صحيح النسبة إلى من نسب إليه وبنقطع به. طب الأحد بيبقى عايز بحث، لما بنيجي نبحث في الجملة بنقسمه إلى مقبول ومردود. المقبول استقر اصطلاح العلماء، طبعا الكلام ده في مصطلح المتأخرين كان زمان بيقولوا صحيح وضعيف بس، ظهر مصطلح الحسن وهكذا. الاصطلاح الذي استقر عليه الامر هو ان المقبول بينقسم الى صحيح لذاته، صحيح لغيري، حسن لذاتي، حسن لغيري، دي انواع المقبول، طبعا اقلهم الحسن لغيري، والمردود ضعيف وموضوع، والضعيف بقى انواع بحسب مصطلحات كتيرة بتقول لي نوع او سبب الضعف ايه، وفي احيان كتيرة بيبقى السبب ده بيديني انطباع او بيدي حكم مبدئي عن درجة الضعف جديدة ام لا. طب نبتدي بالصحيح لذاته لان ده اصل هنفرع عليه تعريف كل الحاجات الاخرى من حتى من حتى المردود هيبقى فرع على تعريف الصحيح لذاته. الحديث الصحيح لذاته يقول هو ما نقله العدل الضابط عن مثله حتى يتصل بمصدر الخبر من غير انقطاع ولا شذوذ ولا عل. يبقى طبعا لو ساعات احنا اتكلمنا كتير على ان العلماء يبقى ايه عايز ويعدوا بالحرف، فنقول يعني حتى التصل دي من غير انقطاع، ما نقول ايه ما اتصل اسناده برواية العدل الضابط عن مثله الى منتهى. مش يعني هنا احنا مش هنقف قوي عند ان التعريف ده في لفظة اقل من ده والتعريف ده في لفظة اكتر من ده، بقدر ما عايزين نعرف ايه الشروط التي تضمنها هذا التعريف. نقول الحديث الصحيح، ونعني به الصحيح لذاته، وبعدين بعد كده هنقول منين تيجي كلمة لغيري. واضح هنا انا بتكلم صحيح لذاته، لذاته يبقى انا بتكلم على متن له سند، وانا بحكم على هذا السند. ولما يجي لي المتن بسند صحيح بيبقى ده درجة قوة. لما يجي بعدة اسانيد صحيحة القوة بتعلى اكتر. لما بيجي بسند لين فيه درجة لين، ولا يبقى ده حقف منه موقف التردد، محتاج تروي. لما يجي عدة اسانيد في كل منها درجة لين ما يتقوى بعضها ببعض، لكن تظل رغم انه عشان كل واحدة منها فيها درجة لين ما بتظل اقل من الاحاديث التي جاءت باسناد قوي ولو كان اسنادا واحدا. عشان كده ده الفرق بين كلمة لذاتي ولغيري اللي هنجيلها ان شاء الله تبارك. يبقى هذا التعريف اللي قلناه لتعريف الحديث الصحيح لذاته هو ما نقله العدل الضابط عن مثله حتى يتصل بمصدر الخبر من غير انقطاع ولا شذوذ ولا علة. يبقى بيقول فها هنا خمسة شروط لا بد منها لصحة الخبر لذاته، وهي: واحد، عدالة الرواة. اثنين، ضبط الرواة. ثلاثة، اتصال السند. أربعة، عدم الشذوذ. خمسة، عدم العلة. طيب خد بالك، تعالى ايه نحاول هنا بالخمس شروط دول. احنا عندنا الاصل في هذا قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. يبقى اهم حاجة عندي قلب الموضوع عدالة الناقل. يبقى ما يبقى هو سالم من الفسق، سالم من الفسق عموما بالذات الكذب. يعني دي بقى يعني خصوصا بنبص احوال دي انتو عموما، وبنبص بقى الموضوع الكذب خصوصا. طيب يبقى بس ده في الايه، ده في الشهادة. طب الرواية، الرواية ايه اللي بيحصل؟ انه في غالب الاحوال يطول الفاصل بين زمن التحمل وزمن الاداء. يبقى بيبدأ يظهر عندي هنا مصطلح بنستعمله في مسائل كتير او بيتكرر معانا: التحمل والاداء. هنا الراوي بيسمع يأخذ عن شيخه، وكلمة شيخه هنا بقى في لما نتكلم في السند اللي هو فوق منه، ممكن يبقى اصغر منه سنا، ممكن يبقى تلميذه في الواقع، ولكن في السند ده يبقى اسمه ايه؟ شيخه. فهو بيتحمل عن شيخه، ده بنسميه تحمل. ثم يؤدي، ده الاداء لما يجي هو يحدث غيره والغير ده يأخذ عنه. فلما رأى العلماء، وذلك بنقول علم المصطلح، يعني اللي هو علم يعني يتميز به من المتمسكون بالآثار عبر التاريخ، هو علم عقلي، قواعده كلها عقلية مستنبطة من قواعد شرعية إجمالية جدا، لكن تفريعها كل هذا التفريع انتاج عقلي رائع. وده اللي يؤكد ان مفيش مخاصمة بين الشرع والعقل، ومفيش مخاصمة بين السلف والعقل، ومفيش مخاصمة بين السلفيون والعقل. بالعكس، العقل السلفي يوظف في مجاله، ما يقعدش حائر من اين كنا من اين جئنا ولماذا جئنا والأين المصير، طب بداية الخلق، طيب كل الأسئلة التي لا يمكن أن يوجد عليها إجابة إلا في الوحي، الفلاسفة بيشغلوا نفسهم بيها والمتكلمون بيشغلوا نفسهم بيها، ويقعدوا بقى يقولوا إيه في الآخر كما قال قائلهم: حجج تهافت كالزجاج تخالها حق، وكل كاسر وكل كاسر مكسور. لا طيب، هنا لا، العقل بيوفر الحاجات دي، تجيله النتيجة القطعية يؤمن بها، يوفر مجهوده في فقه، في حديث، او حتى في الدنيا، وينتج. ولذلك لما يعني كان الأمة الإسلامية تحركت بالعلوم الكونية حركة ما زال التاريخ حتى الآن يشهد بأنها حركة ما كان يمكن أن توجد إلا على أيدي المسلمين، وفي وقت وجيز جدا ممكن يعني التقينا قريب في المحاضرة اللي كانت على في الرد على إساءة فرنسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الفقرة اللي اتكلمت معكم فيها عن التاريخ كحكم بين الإسلام وفرنسا، قلنا يعني على سبيل المثال يعني الساعة اللي عهدها هارون الرشيد إلى شارلمان اللي هو يعني يعتبر مؤسس أوروبا الغربية، فرنسا وألمانيا، وكانت لسه إنجلترا ما ظهرتش على الساحة، ده هو اللي بدأ وجود هذا الجزء. طبعا كان الحضارة في اليونان اللي هي أقصى شرق أوروبا، وبعدين في الرومان، وبعدين كان بداية بقى ظهور أوروبا الغربية. في الوقت ده كان أرشد بيه أهدى شارلمان ساعة مائية طولها 4 أمتار عجيبة جدا، فيها 12 فتحة، في كل فتحة صورة فارس، بتيجي الساعة 1 تفتح واحدة منهم يقوم طالع فارس، بتيجي الساعة 2 يفتح فتحتين ويطلع 2 من الفرسان، بديعة جدا. هم ساعتها افتكروا ان لابد ايه هارون الرشيد حاطط الشيطان جواها، فكسروها الاحبار او الرهبان بتوعه، وبعدين لما بعد ما ندموا وندم قالوا له ابعت لهارون الرشيد ايه يبعت لك حد يصلحها، فقال اذا نجلب العار على فرنسا طول العمر. اذا القضية العقل يعني انطلق في ميادينه لما وضع في مساره الصحيح، وانتج انتاج عظيم جدا سواء في علوم الشريعة او في العلوم الكونية. بنرجع تاني، احنا عندنا علم عقلي هو اللي ضبطنا به قبول النقل، يعني العلم الذي ضبط به قبول النقل كان علما عقليا بامتياز. الشرع امرنا الا نقبل خبر الفاسق. هنا بدأ العلم يقول طيب، معنى المشكلة عندنا كمان في شيء تاني قد يثير الشك في خبر في نقل الناقل، وهو انه في الغالب يطول الفاصل بين التحمل والاداء. حاطين لنا ايه؟ شرط يتعلق بالضبط، يبقى بقوا شرطين، بدل ما في الرواية بنتكلم على العدالة فقط، هنا بنتكلم على العدالة والضبط. طيب عندي مشكلة كمان، يعني دي كل دي ان انا في الغالب او يعني القواعد دي تحررت، واللي بيعملها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم التلاتة او اكثر، مش ان واحد جه يعني مش ان هو جاي حد يقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فاشوف بقى الناقل ده عدل ضابط ولا لا. لا ده انا عندي هو بيقول انه سمع من شيخه، طيب وشيخه قال له انه سمع من شيخه، وهكذا الى ان وصلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا احنا بنتعامل مع السند، مع المتن، على انه اول طبقة في السند هو خبر لواحد بيخبر ان شيخه اخبره بالسند، ببقية السند مع المتن، يبقى كده انت اول مرحله عايز تاخد المؤلف، مؤلف جامع الكتاب، وده البدايه بتاعتنا. وعشان كده قلنا لما يجي حد يقول طب ما الناس تالف لكم اسانيد وتالف لها متون ويبقى الحديث موضوع، بس الراجل جايب له اسناد من اصح ما يمكن وهتعدي عليكم، نقول له لا مش هتعدي، هي عدت عليك انت لكن ما عدتش على اهل العلم. ان هو بيبتدي من ايه؟ في لما بيجي يتكلم على السنه بيبتدي من اول الكتاب، من اول جامع الكتاب. جامع الكتاب بيخبرنا بخبر ايه هو؟ ان شيخه حدثه انه سمع من شيخه وهكذا. طيب انا لو اذا لم اثق، خلينا نتكلم على الاقل في حفظ جامع الكتاب. وهو بعد كده جايب لي سند رائع جدا، ما انا المشكله ما هو يمكن هو اختلط عليه السند ده مش بتاع المتن ده، وبالتالي اول ما بقف عند حلقه فيها شك بيبقى كده حكمت على الحديث بالضعف، لانه مش واثق في الايه في الورا منه. طب لو انا واثق في جامع الكتاب يبقى كده غايه ما هنالك ان احنا صححنا خبرا مركبا من سند ومتن، صححنا ان شيخه شيخ هذا المؤلف قال له انه سامع من شيخ من شيخه سندا، بقيه السند بقى الى ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم. نفضل كده كل ما نلاقي اننا بنتعامل مع حد موثوق به وثقنا انه سامع من فوق الى ان ننتهي الى الصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو جيت عند اي مرحله حد شاكك فيه، انا واثق من اللي تحت منه، يبقى واثق انه هو قال، هذا المشكوك فيه انا واثق انه قال بس انا شاكك في هذا الذي قاله، اذا كنت هو متهم بالكذب او لا اثق بديني، او لو هو متغير الحفظ انا لا اثق في حفظي، وبالتالي من ناحية انه هو قال لكن هو بقى اللي هو قال وده كان قد تحمله من شيخه فعلا وضبطه ثم نقله وعندما جاء يؤدي أده بضبط، ولا هو ممكن يكون عنده مشكلة. لو عنده مشكلة مع اللي فوق منه مش هيفيدني، لان ممكن اللي فوق منه ده يكون مش حقيقي، يكون اما ادعاء في الوضاعين مثلا او اما اضطراب في الضعفاء الى غيرها. طيب يبقى اذا انا باخد من من من اول السند وعايز اخد واحد ورا التاني، لان كل واحد هو بيخبر خبر واحد. صحيح انا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم عده رجال وده اللي عامل السند، لكن في الواقع كل منهم يقول خبرا واحدا. عايزين نطبق عليه الايه القاعده، يبقى بمشي واحد واحد واحد واحد. لما اجي الاقي هنا في النص واحد انا مش واثق فيه، اللي تحت منه لو انا واثق فيهم يبقى انا وثقت ان هو قال لكن جاب منين الكلام ده، مش واثق يبقى هرد، يبقى ده ايه هنرد. طيب من ثم لازم اتاكد بقى ان كل واحد بيقول هو سمع من مين فعلا، وبالتالي بينشأ عني حاجات بقى. لما هو ما يرضاش يقول انه سمع يقول بلغني او عن، طيب هو محتاجة بقى دراسة عن وان وبلغني. طبعا بلغني دي خلاص واضح ان انا مش بلغوا عن مين، فكده فقدنا شرط الاتصال. من هنا جه شرط الاتصال، ما هو عشان اصحح الخبر انا محتاج امشي واحد ورا التاني واحد ورا التاني، مش عايز سند كل مبهرين لكن في حلقة مفقودة، يبقى هو كده انا ما فادنيش حاجة اطلاقا. يعني يجي انت واحد واثق فيه بيقول لك خبر، ما احنا بنتعامل مع الاخبار في حياتنا اللي لا نستغني عنها، وقلنا قبل كده انت بتروح الشغل، مش هقولك بقى يعني ما هو اكبر من هذا واوسع، ما بتروح الشغل مش بتقابل رئيس مجلس الإدارة يوميا، انت بتلاقي لوحة اعلانات او بتلاقي الإدارة الوسطى بيقولوا لك كلام التعليمات او وانت بتثق لان انت بينك وبينه هذه الواسطة، فيقوم الايه انت بتقول والله ده موثوق فيه، لما يقول لك والله صدرت التعليمات بكذا او لوحة الاعلانات الموثوق بيها ان دي تحت سيطرة حد موثوق بي مع مفتاحها هو اللي بيحط الحاجة او الى غير ذلك، انت تتعامل مع هذا الايه مع هذا الخبر على انه صحيح. لكن انا في حياتي بتعامل مع ان اللي بيني وبين المصدر اللي انا مهتم بكلامه مهتم باوامره مهتم بتاعته ممكن يكون واحد، لكن بقى لو هو اتنين بس، يعني يجي الراجل اللي انت يعني بقى انت متعود تسمع منه كلام عن المدير المباشر بتاعكم او رئيس مجلس الإدارة، فجي بيتكلم عن قرارات وزارية عن حاجات اعلى شوية، هتقول له مصدرها هيقولك بيقولوا تسريبات ارهاصات زميل كان هناك وقال مين ده معرفوش والله بدأنا هنا انت بتتعامل مع نفس الايه مع نفس الشخص اللي هو ثقة، ولكن هنا لما جيت تنقل عشان توصل لمصدر الخبر راح موديك في الفضاء الرحب، احالك على مجهول او احالك على شخص انت فضلا بقى اسوأ منه انه يحيلك على شخص انت عارف انه مروج اشاعات او قال بلغني او قال وهكذا، يبقى هنا انا مش مشكلتي الشخص الاولاني انا مشكلتي الشخص التاني. طيب يبقى اذا لازم احافظ على هذا الاتصال، ما يبقاش الله ده الراجل اهو المدير المباشر اللي دايما بينقل عن رئيس مجلس الادارة مثلا واللي انا بثق في كلامه دائما، ليه لما جه ينقل عن الوزير مثلا انا رفضت كلامه لانه هنا في الواقع ما اعطانيش سند متصل، غير لو قال احنا كنا في اجتماع مش عارف لمين وسمعنا من وكيل الوزارة قال تعليمات هنا اعطاني السند المتصل وبالتالي مش القضية ان يبقى السند فيه اسماء ناس يحققوا شرط العدالة والضبط، لا ده انا مهم جدا ان يكون كل واحد سمع من اللي فوق منه. طب هل وجد غير كده؟ وجد لما استعملت صيغة عن فمبقاش كده صريح. طب دي ما هل دايما الاقي عن يعني ارفض؟ لا، في محدثون معروف عندهم عن زي سمعت، وفي لا، وفي مدلسون زي ما وان زيها ان فلان قال، تقول ايه حدثني فلان ان فلانا قال دي انت وصلتك ازاي؟ يعني انت سمعته ولا حد جي قال لك تمشي الاثنين؟ طبعا كما ذكرنا اسوأ منها بلغني، فلما وجد ان احنا كاخبار نسبت الى النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي، يعني مثلا ال معروف الأمة اعتنت جدا بالأحاديث اللي علاقة بالعقائد والأحكام وأخبار بقى الغزوات وتفاصيل هي كانت يوم إيه شهر إيه قعدت كم يوم، ما يعني إيه ما الأمة لم تعتني بها العناية الكافية في أول الأمر، ولغاية ما جبنا إسحاق جماعها هي بلاغات كلها بلغني يبقى إذن دي كلها اللي ما جاش منها من طريق اسناد صحيح برواية العدل الضابط عن مثله حتى اعتبرها انها غير موثوق بها، حتى ولو توسعت في روايتها من باب انها لن يترتب عليها اعتقاد ولن يترتب عليها حق. فاذا اتصال السند ده مهم جدا، ومهم بقى نعرف هو ليه قال اتصال السند، لانهم تعاملوا واقعيا مع صور من الانقطاع يعني ايه صور من الانقطاع؟ يعني الراوي مش قادر اعرف مين شيخه، وبالتالي خلاص طالما مش قادر اعرف مين شيخه بقى عندي حلقة فيها يعني مفقودة، مش عارف مين. اذا هذا الخبر لا يمكن ان اثق به، لان الثقة كما ذكرنا هو طريقة صياغة الثقة في الخبر المنقول مبنية على اننا بتعامل مع خبر كل راوي مع على انه خبر واحد سندا ومتنا، فهو بيقول له انا سمعت فلان قال كده، السند بالمتن كله هو عبارة عن رواية من الشيخ لتلميذه، فلو وثقنا فيها نطلع نطلع نطلع، وكل مرة بنشيل واحد من السند، كل مرة بنشيل واحد من السند لغاية ما نصل الى ان احنا قامت لدينا الثقة ان التابعي قال لمن تحته، وبعدين قامت لدينا الثقة ان التابعي ان الصحابي قال للتابعي، ومن ثم تقوم لدينا الثقة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي، ومن ثم نصحح الحديث. يبقى هنبقى عايزين ايه؟ عايزين العدالة. وقولك شوف انت هنا احنا انطلقنا من امتثال امر الله تبارك وتعالى بالتحري والضبط والامانة في نقل الدين، وخدنا الامر الالهي في الامانة او في الشهادة، ولكن بنضيف اليه ما يلزم للحالة اللي احنا نتعامل معها في نقل السنة. فأضفنا في حق الراوي الواحد يعني في حق كل رواة السند العدالة الضبط، أضفنا إلى العدالة. وبعدين عشان ممكن بيفلت مني الاتصال وأنا التصحيح والثقة لن تتم إلا بأن كل واحد يسلمني إلى شيخه، فحطنا شرط الاتصال. ما بنيجي ندرس هذا الشرط في المصطلح بندرس بقى ايه العكس، ايه احوال فقد الاتصال، وبنضع لكل منها تعريف، ونضع لكل منها تعريف بيريحني. ده كما ذكر يقول منقطع، لما يجي يقول معضل، لما يجي يقول مرسل، بيدي للي بعد منه انه ضعيف وبيقول له سبب الضعف، وغالبا سبب الضعف دي بتدي تصور عن درجة الضعف، ومن ثم قد يؤثر هذا في طريقة التعامل مع هذا الحديث، اما بالرد الكامل او اما باعتباره في المتابعات والشواهد الى غيره. وبعدين احنا هنا بنتكلم على احاديث الاحاد، واحاديث الاحاد قلنا انها عندما نرتب الشروط بيحصل غلب الظن بالصدق وبالتالي نعمل به. طيب طالما الموضوع غالب الظن يبقى يجمل المراجعة. فهنا العلماء عملوا لنا بقى للمراجعة شرطين، عدم الشذوذ وعدم العلة. يبقى انا عايز ان الاول الاقي الحديث قدامي السند ما شاء الله من رواية العدل الضابط عن مثله الى منتهى، مفروض كده خلاص وثقت فاصحح لك. طيب مش ممكن مع يعني الجمع الكبير جدا من الحديث ومع طول الفاصل بين زمن التحمل وزمن الاداء يجي راوي يغلط في تسمية شيخه، يقوم يغير السند، يقوم يغير يعني حكمنا على الحديث. قالوا طيب احنا الاحتمال ده نادر ومرجوح، ولكن انا حراجع، احنا حراجع دايما برضو. خلينا نتذكر ان الله تبارك وتعالى هذا بحفظ ديني، وبالتالي احتمال حدوث خطأ مؤثر في فهم الدين وإبلاغه ويبقى الخطأ ده لا مصحح له، ده احتمال لا يحدث في دين الله عز وجل. وبالتالي لو انه انا عندي راوي جدلا يعني راوي تلخفن مع انه ثقة وراح ايه، طبعا هنا احنا قلنا العدل الضابط بنجمعهم بس كلمة ثقة، كلمة ثقة تساوي عدل ضابط. انه لو اخطأ لابد وان يوجد من يصحح له. وبالتالي هنا سواء السند او المتن بنراجع عند الاختلاف ونشوف ونقدم قول الاوثق. ولذلك قلنا قبل كده علم مختلف الحديث علم قديم جدا اشبعه العلماء بحثا، مش علم يعني الامة ثابته 14 او 15 قرن عشان يعمله لنا يعني سين او صاد من افراخ المستشرقين والناس اللي هم يعني هو يعني على الاقل هم في العلم الشرعي لا يكادون يعني يحصلون شيئا من العلم الشرعي، لدرجة ان حد يعني ابراهيم عيسى يعني شايف ان كلام مشجع الكرة يعني حتى استنكار الفساتين العارية في مهرجان الجونة ده كده ان السلفية اخترقت هؤلاء. طبعا هو يعني مسكين يعني من كتر ما هو مستغرق في النقل عن الغرب والانبهار بالغرب وبكل شيء بما في ذلك يعني انحطاطهم الاخلاقي، فهو مش واخد باله ان هو يعني ان ستر العورة واجب مجمع عليه وانه النفوس الابية يعني حتى ربما يتساهلون في درجات، ده طبعا غير صحيح، لكن في درجة ينفر منها الجميع، بل درجة اصحابها نفسهم بيرجعوا يقولوا ما كانش قصدنا اصل ده مهرجان ما استعدناش ما مش عارف غصب عننا، يعني اصحابها نفسهم بيبقوا يعني خجلون من انفسهم. وهو شايف انه مجرد ان الناس تستنكر هذا، تستنكر ما هو منكر شرعا وما هو منكر عرفا وما هو منكر طبعا، هو شايف ان دوت نوع من الايه من اختراق السلفية المجتمع. طبعا يعني بلا شك لن تجد السلفية شهادة افضل من تلك الشهادة، يعني الواحد لو انه هو يعني هو اراد ان يذم السلفية فذم السلفية بانه من اثار تغلغلها من وجهة نظره انه الناس بتستنكر المنكر، ترى المنكر منكرا، ترى المعروف معروفا والمنكر منكرا. يا ريت يعني هذه يعني بلا شك يعني شهادة عالية جدا للسلفية، وياريت السلفية تكون قادرة بالفعل ان تصل الى الناس تعرفهم تقوم بهذه الخصلة التي بها نالت هذه الامة الخيرية، كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. فياريت يكون انه بالفعل احنا بنقدر نوصل للناس ونعرفهم المعروف فيعرفونه ويحبونه ويثنون على من يفعله، يعرفون المنكر فيخجلون منه ويستنكرون على فاعله، لا سيما اذا المنكر ده بلغ درجة من الايه من الـ يعني الـ يعني الطغيان وتجاوز الحد اللي هما بيسموها جرأة. انا مش عايز اقول جرأة لان الكلمة دي عندهم في كتير من الاحيان بتقال على انها مدح وليس الذم، يعني هما دول بقى اللي ايه كانوا جايين دلوقتي يقول لك شوفوا الحديث ده بيعارض الحديث ده وشوفوا الحديث ده بيعارض القرآن وشوفوا، والأمة 15 قرن تنقل لا تفهم ما هذا والعياذ بالله. لا ده من اول عصر الصحابة، وتكلمنا على ده مرة قبل كده، قول ان لما أمثلة كتير يعني، لكن منها قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة ليس كما يقول المتكلمون ثم التقط ختم منهم المستشرقون ثم التقط خط أفراخوهم أنه يحشي دماغه وحتى يسمي ده بقى انشغال بالجهاد، يسمي ده يعني أنه قد عظم تسليمهم للشرع فلم يسألوا. لا لا، لم يحصل من الصحابة أنه يحشي عقله بأمور متناقضة، أنه يقول أن الدين بيأمره ولا أجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وأن الدين بيأمره أن ينصر أخاه ظالما إذا على أنه يعاونه على ما هو فيه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما، فكيف إذا كان ظالما، كيف إذا كان، معنى إيه؟ فهموا إن لابد من كيفية لنصرة الظالم لا تتعارض مع القطعيات الشرعية الأخرى اللي فيها إقامة العدل، وفيها ولا يجبنكم شيئا وقوما على لا تعدلوا إلى غير ذلك. طيب لما بيجي لي بقى هنا حديث من رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولاقي أن ظاهره يخالف أدلة قرآنية أو أحاديث درجة ثبوتها ودرجة دلالتها واضحة، سواء كانت قطعية أو كانت الظاهرة أو كانت دلالة الظاهر ولكن تلقتها الأمة بالقبول أو نحو ذلك، فساعتها بنعمل فيها حاجة شبه إيه؟ نقول لابد أن ثمت معنى مراد. زي إيه؟ زي أنصر أخاك ظالما بمعنى تحديثه أو تمنعه من ظلم. لو ما كانش مش ملهاش معنى آخر يستقيم مع ما هو أثبت منها، نقول والله الرواية دي شاف. يعني إيه؟ نقول أكيد هنا أخطأ الثقة. دي المرات النادرة اللي بنقول عليها أن ممكن الثقة يخطئ، وبنقول في الدين لا يمكن أن يخطئ الثقة ولا نجد الصواب عند من هو أوثق منه، لأن الدين محفوظ بحفظ الله له. يبقى وجود شيء اسمه الشاذ، وجود علم اسمه علم مختلف الحديث، يبرئ السنة من دعاوى المغرضين عبر التاريخ. الأمة قامت بهذا منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة استشكلوا موضع أو اثنين أو ثلاثة، سألوا، فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة عرفت أنه ما ينفعش أنه أقول والله أنسب إلى الشرع حاجتين أنا المعنى التلقائي بادي الرأي اللي حيوصل لذهني منهم متعارض. طب أعمل إيه؟ أشوف إيه منهم أكثر ثبوتا وأوضح دلالة وأخليه أصل، وإيه؟ وأحمل عليه الآخر. وده احنا يمكن تكلمنا عليه كتير في المحكم والمتشابه ايضا، وده كان في نفس الباب. هنا في علم الحديث بيبقى عايز يقول لي خد بالك، يعني ايه؟ احنا طبقنا، المحدث بيقول والله احنا طبقنا شروط، لقينا ان هو الحديث ده من رواية العدل الضابط عن مثله الى منتهى، ولكن المعنى الوارد في الحديث مصادم. وهنا لازم تاخد مصادم، وإلا لو هو حاجة زي انصر أخاك ظالما يعني محتاج يمكن الجمع ولو بتأويل مستساغ، يبقى هنعملها. فقول خد بالك انه رغم انه من رواية العدل الضابط عن مثله الا ان هو مصادم لما هو اوثق منه فيسميه شاف. وده العلماء طبعا حتى بعض النماذج اللي بيجيبها اعداء السنة على ان الصحابة بعضهم رد حديث ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه مثلا، ده دليل على اللي احنا بنقوله. ما هو وجود هذا النموذج دليل على نفي تهمة أن الصحابة ثم التابعين ثم التابعون ثم تابعوهم حشوا عقولهم بما يرونه إيه مناقضا للعقل أو متناقضا فيما بين، اللي منهم لقى حديث يحدثه به من يثق به ثقة لا حدود لها، ولكن يرى أن هو مناقض للقرآن أو مناقض للعقل أو مناقض لأي حاجة أوثق كان بيردها. لكن هل نحن سنقبل هذا الرد؟ والله إذا كان غيره قد فهم الأمر، الأصل من الثقة خبره يقبل، وكون أن حد من علماء الصحابة في حديث ما وقف هذا الموقف ده يؤكد يبرئ كل السنة من التهمة اللي هم بيقولوها. ولكن لا والله هو اللي من استشكل الحديث فوجده مصادما للقرآن من كل وجه ولم يهتدي لجمع، فخلاص ده غاية ما انتهى إليه علمه. وغيره من الصحابة انتهى إلى أنه لابد أن هذا الميت قد أوصى بهذا أو علم من سيرتي أنه يحب هذا، أو نقول إن دي وقعت عين عن الميت ده بالذات، أن الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بحال هذا. لكن الأقرب وده بيحصل كتير جدا، بل بيحصل أنه يوصي أو نحو ذلك، فيبقى الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. وعندي قاعدة قرآنية قطعية لا تزر وازرة وزر أخرى. طب والحديث صحيح اللي لم يهتدي إلى وجه جامع كان لازم طبعا يحكم على هذا بالرد ويقول أكيد في خلل، ما أكيد يعني من روى الحديث اختلطت عليه حاجة. لكن عندما جاء غيره ووجد تفسيرا يبقى الأصل ان احنا نقبل خبر الثقة ونقول وهذا محمول على من رضي بهذا. يبقى إذن الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، دي حالة من حالات المراجعة للحديث بعد ما لقينا في الجولة الأولى إن صح التعبير من رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. طب تعالى نتأمل كده في شذوذ ولا لا، أو هيفرض نفسه علينا بوجود اختلاف في السند أو اختلاف في المتن. والعلة برضو انه طيب نقلب الامر من كل وجه. طيب هو يعني تلاقي هو فلان بيروي عن فلان بعن، وهو من عادته ما بيقولش عن الا لمن سمع منه، بس هو دخل البلد دي سنة كام وشيخه دخلها سنة كام، اتقابلوا ولا ما تقابلوش، هو الحاجات بقى حاجات دقيقة جدا كمراجعة أخرى أخيرة قبل ما يقولوا لنا إن الحديث صحيح. طبعا يعني الكلام ده مهم جدا حتى للي مش عايز يدرس علم المصطلح أو مش عايز يدرس أصول فقه أو مش عايز يدرس فقه، ولكن لكي يعني يحصل الثقة اللائقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وثبوتها وجهود المحدثين في تنقيحها عشان ما حدش يجي يتسلل من حيثية الثبوت ويقول احنا يعني السنة على العين والرأس، بس اصل في حديث ضعيفة وفي حديث موضوعة، فيهدم لنا السنة ثم يهدم القرآن. وادينا شايفين كل اللي بيطعن في السنة لقيه في الاخر عمال يطعن في اشياء ثابتة في القرآن. هو بيبقى غرضه انه يطعن في الدين ككل. طبعا ده الايه يعني شرح لهذه الشروط الخمسة يعني تحدثنا به وإن شاء الله في المرة القادمة نقرأ كلام المؤلف رحمه الله في بيان هذه الشروط وبيان بقى بقية أنواع المقبول، اللي هو احنا قلنا ان المقبول صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. نستكمل هذا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشكرك على أن تستغفرك وتوب إليك. إن شاء الله استراحة قصيرة ونشرع في درس العقيدة بإذن الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.